سلام عليكم. عندي صديق عربي لكن ضابط فدرالي في الولايات المتحدة، عايش في أمريكا صار له أكثر من 38 سنة. كان أول ضابط في دولته، طبعا استقر هناك وأصبح أمريكي وضابط، الله يسعده ويهني إن شاء الله. المهم يقول لي أنا يعني حضرت قصة لشاب مصري وأنا شهدت على القصة هذه عندنا في نيوجيرسي. يقول في عام 83 الشاب هذا اسمه روبرت البيباوي، هذا روبرت مصري طبعا، حضر إلى أمريكا بفيزا، ولأن عمره تقريبا 25 سنة وحاصل على شهادة الطيران من مصر، فعنده طموح انه يشتغل يعني في الطيران في امريكا، لكن وصوله الى امريكا كان عن طريق الفيزا فقط، يعني يحتاج الى اقامة علشان يقدر يتوظف هناك. كانت عندهم من شروطهم لازم تكون يا امريكي يا تكون عندك اقامة، اما جاي فيزا لا. فالولد قعد يعني أول شهر ثاني شهر يدور يحاول يلقى له وظيفة، خلص الفلوس اللي عنده وماكو فايدة، كل شركات الطيران تحتاج إلى إقامة، وعندهم قانون اعتقد في ذاك الوقت أنه ما يصير تجي أنت فيزا وتشتغل على طول، لا لازم تكون مقيم وبعدين تجي تقدم على وظائف أو تكون أمريكي. فيقول خلصت فلوسه وتضايق وزعلان وحس ان الحلم كل نهار يعني امام هالمعضلة سالفة الإقامة هذه، ودافع بلاوي وهو اسرته في مصر علشان بس يوصل الى امريكا، الحين يرجع كذي يعني بدون شيء. فقاعد امام الشقة اللي هو ساكن فيها، في وحدة جارتهم مؤجرة أمريكية من أصل إيرلندي اسمها بولا. بولا هذه عمرها 33 سنة. بولا البنت هذه فيها بشاعة شيء خيالي، أنا ما أتنمر، لا هذا واقع القصة اللي حصل. بولا هذه فيها ضخامة غريبة، طويلة يعني طويلة، فيها طول شيء كبير والجسم عريض حيل، العظامها يعني العظمة إيد هذه ما شاء الله عن أربع رجاجيل، يعني فيها ضخامة، والبنت وصلت إلى يعني 34 سنة حتى ما عمرها سولفت مع شاب، كل اللي يشوفونها يهربون منها على طول، يعني لا أيام دراستها ولا أيام الوظيفة، وهي كذلك موظفة في مكان مرموق، يعني مع ذلك عمرها ما تصادفت مع شاب يتقبلها لشكلها. يعني هذه من كثر ما هي وحيدة وساكنة بعيدة عن أهلها، يعني منفصلة عنهم وقاعدة بروحها مستقلة، يعني يوميا بالليل تطلع عند الباب تدخن. وهذا صاحبنا روبرت الشاب المصري متضايق ذاك اليوم وقاعد برا ويشوفها وكجارة يعني. المهم سلم عليها، هاي هاي، قالت لعطني ولاعة عطاها، ما المهم قاعد يسولف معها يعني كجارة ما له شغل، يعني اعتبرها واحد من ربع. فعرف تفاصيل حياتها وان هذه يعني معتزلة بروحها، ومع انها عندها وظيفة مرموقة وعندها دخل ممتاز جدا، لكن موضوع ارتباطها او زواجها هذا ما عندها ابد. فقاعد يفكر قال انا ليش صج يعني موضوع الإقامة او موضوع الجنسية ترى ما يحتاج شيء، خصوصا الإقامة ايامها في 83 كانت امريكا تسوي اللي يتزوج أمريكية خلال 3 أشهر يعطونه إقامة دائمة، والموضوع بهالسهولة والبساطة، مو نفس الحين لما اكتشفوا أن كثير من العرب أصلا بس يتزوج علشان بس يأخذ الجنسية أو من الجناسة الثانية غير الأمريكية. قبل لا يكتشفون 83 عادي عندهم. فقال أنا ليش ما أضحك عليها هذه وأكون معاها علاقة حب وأعرض عليها الزواج، أتزوجها لمدة 3 أشهر لين أخذ الإقامة الدائمة، وبعدين يحلها ألف حلال، أكون أنا توظفت وتيسرت أموري وأطلقها، أقول لها خلاص يبقى ما توافقنا يعني. وبعدين هم عندهم شغلة الطلاق عادية يعني. المهم فعلا قاعد يسوي نفسه أنه يعني يحبها وأنه يتمنى أنه يطلع مع وحدة بهالجمال الضخم إلى جزر البهاما في الكاريبي. هذه انجنت يوم سمعته. طبعا روبرت ولد كيوت حبيب حليب، بس جسمه يعني يعني بيبي فيس شون، وجسمه بسيط وما هو ضخم ولا هو، لا شاب عادي جدا بالنسبة لها. روبرت هذا ملك جمال. فلما سمعت روبرت قاعد يتغزل فيها ويقول لها أنا أتمنى أني أشوف واحدة مثلك، يعني لو كان بإمكاني أني أعزمها على جزر الكاريبي كان خذيتها. طبعا هذه قالت يا بولا جتك من سمح، لا طوفين هالرجل هذا. قالت له والله بالعكس وأنا أتمنى بعد يعني. وبعدين موضوع الفلوس ترى هذا ما يشكل معضلة بالنسبة لي يعني، إذا تبي على حسابي الروح. طبعا روبرت ليش قال لها جزر البهام؟ أنا أقول لكم ليش. كان عندهم قانون أيامها، أي واحد يتزوج أمريكية خارج أمريكا ويجي بيدخل معاها حتى لو كانت المدة قصيرة يعطونا إقامة مؤقتة، وبعدين خلال 3 أشهر يعطونا الإقامة الدائمة. فهو يدري بالسالفة، قال أنا بأخذها جزر بهاما وأسوي نفسي أني أحبها وكذا، وهناك أعرض عليها الزواج ونتزوج هناك، وإحنا جايين أمريكا أخذ الإقامة المؤقتة. المهم الخيط نبر معه يعني، قاط خيطة يعني قاط السنارة وضبطت معاه، مسكت هذه بولة قالت لها بالعكس وأنا أتمنى يعني ألقى شاب مثلك وكذا، وأروح معاه جزر البهاما، أنا حلمي أني أعيش قصة حب ومن هالكلام. قال لها بس أنا ما عندي فلوس. قالت لا أفع عليك على حسابي. قال لها يلا بكرة. قالت بكرة. البنت أصلا ما صدقت، أو تأخذ روبرت وتوديه إلى جزر البهاما. طبعا روبرت هذا الولد ما هو متقبل شكل بولا، ما هو قادر يتقبلها. البنت فيها ضخامة يعني، إذا هو طوله مثلا 165 سنتي يعني مثلا، هي طولها 2 متر يعني 2 متر وشوي، وضخمة وما فيها ملامح أنوثة يعني كأنها رجل يعني. استغفر الله يا ربي، اللهم لا شماتة، بس هذا اللي حصل يعني. المهم فهذا يحاول انه شنو يعدي الليلة على خير. الله. وهذه لازقة فيه ويحاول يسمعها كلام حلو يعني، قاعد يغصب نفسه انه يتكلم كلام حلو ويجيب لها عصير وكذا. اليوم الثاني قال لها بولا انا بقول لك شيء. قالت له شنو يا روبرت؟ قال لها صراحة أنا الليلة اللي قضيناها مع بعض في جزر البهاما عرفت أن أنت البنت اللي كنت أبحث عنها طول حياتي. قالت له شنو؟ تتكلم جد يا بعد شبدي روبرت؟ قالها إيه والله. إيش رايك؟ قالت له شنو؟ قالها نتزوج. قالت له أنا من إيدك هذه لإيدك هذه، امشي على طول المحكمة، خلينا نخلص من هالقصة، خلينا نتوج العلاقة هذه الجميلة بالزواج. ويطير معاها المحكمة ويتزوج عند كاهن هناك وسوى أوراقه، وراح على طول المحكمة وقالوا له جيب أوراق. أيامها مصر ما عندهم سفارة في البهاما، وهذول طالبين منه المحكمة عشان يصدقوا له عقد الزواج، طالبين منه اللي هي الشهادة اللي هي السجل الجنائي لا حكم عليه وكذية، ولازم يجيبه من سفارته، وسفارته مو موجودة. ففي سفارات يعني عربية تقدم خدمات حق بعض الجاليات اللي ما عندهم سفارة، يراسلون سفارتهم كتعاون بين السفارات، وهذا شيء معروف. ففعلا راح إلى أحد السفارات العربية وراسلوا أهم السفارة المصرية أنه يبقى نبي لا حكم عليه أو السجل الجنائي حق روبرت. الموضوع شوي طول، وهذا يبي خلص من بوله وحنتها، وكل شوي تقول له قل لي كلام حلو، تغزل فيني، العب بشعري، وهي من زين شعرها، وهذا الولد يبي يموت، يبي خلص، يبي الإقامة بس. الموضوع طول معاه 10 أيام 20 يوم. قال يا عمي أنا ماني قادر أتحمل، لا نومي يعني مثل الأوادم، لا أصحى نفس الأوادم، كل ما أصحى من النوم أتخيل إن اللي أنا فيه حلم، أنا شلون عايش مع هذا يعني. المهم قال لها يبا بولش رايك إن تروحين أنت أمريكا لين تخلص أنا يعني موضوع الأوراق وتوصلني يعني، وأصدق العقد وأجي أنا أمريكا علشان دوامك وكذا وما تأخرين عن العمل. قالت خلاص أوكي، بس لا تطول يا بعد عمري. قال لا لا لا لا ما راح أطول. فعلا بولا رجعت إلى أمريكا، ارتاح روبرت، لكن الموضوع طول معاه شهر شهرين 3. الولد ما عنده فلوس وما يبي يحسس هذه بولا أنه هو أصلا طامع بفلوسها ولا طامع بشيء، يعني ما يبي يزيد عليها عشان ما تنكشف السالفة. فقام المسكين طالع من الفندق اللي كان ساكن فيه، وقام مرة ينام على الشاطئ ومرة ينام ما أدري وين، يروح الكنائس يأكل من عندهم، يروح يشحذ. 3 أشهر تدمر لين وصلت الورقة، عطوه خذاها وراح للمحكمة وصدق وحجز تذكرته ورجع إلى أمريكا، عطوه إقامة مؤقتة. يوم وصل بعد 3 أشهر والبولة مشتاقت له زوجها، وينك وما أدري شنو، قال له هذه ظروف اللي صارت وهذا كذا، زين ليش ما تتصل علي، ما حبيت أشغلك وعندك دوام وكذا. المهم قالت له يلا تعال تسكن معاي بشقتي. قال له شنو؟ قالت ها أجل شنو، لأن عنده إقامة مؤقتة الحين لازم ينتظر 3 أشهر علشان يأخذ الإقامة الدائمة، يعني مضطر إنه يتحمل بولة. واللي لا السالفة مطولة، يحاول يتهرب منها، لا لا لا أنا أضبط الشقة وأخليك أنت تجين عندي، لا تقوله لا تعال شقتي جاهزة. قالها ما أبي أروح شقتك وكذا، ويحاول يحاول يحاول. المهم بعد 2-3 أيام اضطر انه يسمع الكلام، لان هذه يعني بدت تنرفز وتعصب وغشمرتها ثقيلة، يعني مرات بس تتغشمر معاه تقول له يا روبرت قصتك تمسكه كذي من تلابيبه هني من هني من الغولة تمسكه، انت ايش قصتك يعني، شكلك ما تبيني وتلف في الدنيا. المسكين يضيع يقول يا عمي لا تسوي فيني جريمة، هذه ابتلش. قاعد وياها في نفس الشقة مسكين، كل شوي يقول والله أنا راسي مصدع، والله أنا كليتي تعورني، والله بطني تعورني. يحاول يلقى له أي عذر، مشغول تعبان، ابتلش فيها. قال شو الزواج النحس، يلا كله عشان الإقامة. لكن لما قام يعني طلع من هالحبس اللي هو فيه، راح يقعد مع ربعه العرب الجالية العربية. روبرت قبل لا ياخذها ويسافرون الى جزر البهاما علشان يبين حق بولا انه هو فعلا يحبها وكذا، قام يعرفها على ربعه اللي هم الجاليه العربيه، وكانوا مصدومين يعني. قالوا له انت ما لقيت الا هذه؟ من صدقك انت ولا مجنون انت؟ والله لو يعطونك الجنسيه لازم ما ترافجها. قال لهم يا جماعه انتم الحين تعرفون الامريكيات اذا بتتزوجها يا انها فعلا تحبها ولا تسوي فيك سالفه، او انك تعطيها فلوس. انا ما عندي وما لقيت واحده اللي تستاهل اني احبها يعني، فهذه يعني منها اعطف عليها ومنها انا استفيد الاقامه. قالوا لا الله يعينك. فكان معرف بولا على ربعه قبل لا يسافرون. لما قعد هو في جزر البهاما وقال حق بولا روح انت لامريكا لين اخلص اوراقي، هذه طلعت البنت مجنونه، وطول عمرها كانت عايشه بانطوائيه يعني ما عندها احد ولا احد راضي يتقبلها. لكن لما تركت زوجها روبرت في جزر البهاما ورجعت لامريكا حست بنفسها او تحسنت اجتماعيا يعني، عرفتوا شلون؟ صار عندها تقبل للمجتمع يعني بسبه روبرت اللي يعني الظاهر يعني فك العقدة اللي عندها يعني. فقامت تزور منه الجالية العربية اللي عرفهم اللي عرفها عليها زوجها روبرت. قامت تزورهم وكذا بالعربي، قامت تخونه مع الجالية العربية وين ما يروحون، أماكن الشرب والتحشيش وكذا، وهذه مو فارقة معاها. المهم هذا روبرت لما رجع وكان عايش وياها وماكل الهم والغم من صحته ومن وقته ومن سمعته، راح حق ربعه كل واحد يشوفه يعني ما يحط عينه بعين روبرت. من جميع الجالية العربية اللي كانوا في نيوجيرسي اللي يعرفون روبرت يعني، فهو حس ان هذول يعني اصدقاء او كذا اللي كان يعرفهم مو طايقينه يعني ما هم متقبلينه. استغرب، فمسك واحد قال له يا ابن حلال والله انا حاس انكم يعني تهربون مني، ليش سالفتكم؟ قال له والله يا روبرت يعني صراحه اللي سوته زوجتك صراحه يخلي الكل يهرب منك. قال زوجتي؟ منو؟ قال ابولا. قال ايش فيها؟ قال انت تدري لما كنت في جزر البهام ايش سوت؟ هذه ما خلت واحد من الجالية العربية إلا راحت تقعد عنده وتبات عندهم من شاب لشاب. المرة هذه ترى مجنونة وفشلتك وكلها، تروح تعرف عليهم وتقول لهم على بنا هي زوجتك، والناس كلها يعني شوهت سمعتك بهالسالفة. انصدم، قال أتكلم جد أنت؟ قال إي والله. قال بنت الذين يعني فوق شينك وهم قوات عينك على قولتهم، شلون؟ لا ولا واحد من الجالية العربية مراسل أهل روبرت في مصر في اسكندرية، مراسلهم قايل لهم ترى ولدكم يعني سود وجيهكم، متزوج واحدة شكلها كذا كذا وهذه ما هي محترمة وهذه كذا، هم فضحها عندها هلا، وهذا اصلا كل هالتضحيات اللي قاعد يقدمها علشان يبي اقامه علشان يقدر يتوظف يصير طيار. يوم درى وهلا ويراسلون روبرت، سود الله وجهك والله ان جيت لنذبحك، انت رايح تلعب ولا رايح يعني تدور وظيفه؟ احنا دافعين دم قلوبنا عشان توصل هناك وانت قاعد تلعب. هذا انجن، هذا مو عارف يلقاها من وين، من هذه اللي لازقة فيه ولا من سمعتها اللي راحت بالطين ولا من شنو، وتصير في حالة نفسية تضايق وقعد يبكي بروح، أنا سويت بنفسي، أنا كذا أنا كذا، كله من هذه، أنا شلون يعني ارتبطت بوحدة مثل هذه. المهم قرر أن يتخلص منها. طبعا ذيك الليلة يوم نامت وهو قاعد يطالعها كذي وهي نايمة. تشخر شخيرها واصل لآخر الشقة وهذا يطالعها. قال هذه أنا شلون أقتلها؟ أخنقها مثلا بإيديني؟ مستحيل، أصلا أصابعي ما تطبق على رقبتها. يعني أطعنها بسكين؟ أخاف أنها تقوم علي وتأخذ السكين وتطعني. ما أدري، مثلا أدخل عليها بحبل؟ هذا يبي لها حبل مال باخرات، شلون أتخلص منها؟ قال الطريق المعتادة، وعشان ما انكشف أخنقها بالطريقة أو سلاح المرأة المجرمة. المرأة المجرمة اللي كانت تستخدمها قديما اللي هو المخدة. قال أنا أستخدم المخدة. أو يمسك المخدة ذاك اليوم وهي تشخر نايمة، ويجيها شوي شوي، ولا هي ما شاء الله رأسها الكبر، ومن الربك اللي فيه وخايف وخايف منها، يدري فيها إن قامت والله لا تسطره لا تكسره تكسر. أو يقوم وينط عليها وهو ماسك المخدة ويحط المخدة على وجهها. المهم وضغط ضغط ضغط حل حل، ويسمعها تشخر ولا حست عليه. هذا من كثر ما هو كان متوتر وخايف، يوم حط عليها المخدة على وجهها، اصلا هي كانت لافة وجهها على اليمين، يعني معطيتها الخد اليسار، والحبيب يبي يخنقها. خانقها غلط. المهم ويسمعها الى الان تشخر، يعني انجن. هي تحس ان الظاهر وهي يعني متعمقة بالنوم، تحسب انه يتغشمر معاها روبرت يعني. بعدين قال انا لا، انا اليوم راح انجز المهمة. قام لف وجهها كذي وهي فتحت شوي، يعني تحسب انه يتغزل فيها، ويحط المخدة مرة ثانية على الوجه بالضبط، ويخنقها وقاعد فوق المخدة وكذي وماسك راسها وهي تحرك وتصرخ وتصرخ. الله وكيلكم كنها وحش، وتشيله فوق وتحطه في الأرض، وصارت وهذا مكلب برأسها ويخنق فيها، وهي حست انها تبتموت، وهذا ضاغط عليها مخدة برأسه وكذي وحاضن الرأس كله كامل، وهي تشيل وتصارخ وتصارخ وتصارخ. المهم وترجع ورا، ترجع ترجع لين ضربت رأسها بالحيط ضربة قوية جدا، داخت يوم طاحت على الأرض، وهذا مكمل حاط المخدة على وجهها. قعد له تقريبا ربع ساعة ثلث ساعة يبي يتأكد بس ما هم صدق إن هذه تموت، لين فعلا خلاص يوم شال المخدة ولا يشوفها بدت الزورق خلاص. ها قال عادي خلها، وأنا بطلب الإسعاف الحين، يعني حتى لو يجون الإسعاف وهي فيها روح ما حد راح يسوي لها يعني تنفس اصطناعي، ما حد يتجرأ أصلا يسوي لها قبلة الحياة هذه. المهم تأكد أنها ماتت. الحبيب قال الحين أنا لازم أتخلص منها علشان يعني ما انكشف، أتصل بالإسعاف؟ لا لا لا، الإسعاف راح يمكن يبين، لأن الحين ضربت رأسها بالحيط راح يبين في ضربة وفي اختناق. لا، وهو بعدين ولد يعني دارس علمي ومتخرج طيار، يعرف أنه لا راح ينصاد يعني. قال لا لا، تشلون أتخلص منها بالكامل؟ قام يقطع فيها. تدرون قعد 4 أيام ما خلى نوع من أنواع السكاكين والمناشير اللي يبيعونها في الأسواق هذه المركزية عندهم إلا واستخدمه، ما هو قادر يقص العظم. بالنهاية قال له خلاص، قام ياخذ الإيد كاملة يحطها بكيس بروحه، ياخذ الرجل كاملة، ما هو قادر يقطع، ما هو قادر، في أجزاء قام يقطعها يعني جهة البطن الرقبة الرأس ما أدري شنو يقطعها، في أجزاء اللي فيها العظم ما قدر. وكل يوم والثاني يرمي له كيس في أحد الأماكن، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، في واحدة من صديقات بولا في الدوام، وبولا هذه وظيفتها مرموقة يعني وصايرة كمسؤولة يعني. فهذه زميلتها، وهذه يعني من مكسيكية كذي يعني معاها بالدوام، وتحن عليها، تدري ان هذه وحيدة، شافتها غابت صار لها 3-4 أيام. اليوم الخامس قامت تطق عليها باب الشقة، ما حد يفتح، تدور وين هذا الولد اللي تزوجها، ما تشوفه، هذا ما يطلع إلا بالليل الساعة 2-3، يقطله كيس يرمي بعيد يعني في أحد الحاويات يعني، وينتظر ويعرف مواعيد متى تجي سيارة الحاوية مات القمامة علشان تشيل الجزء اللي يرميه ما يكون في الموقع، يعني ما أخذ احتياطاته. وهذه طق الباب ما حد يفتح، تسأل ما حد يفتح، الدوام قالوا يبا ما جت صار لها فترة، الحين طبقت أسبوع. راحت بلغت الشرطة، قالت يبا في زميلة لنا في الدوام وهذه وحيدة، وبعدين تزوجت واحد عربي مصري اسمه روبرت، وأنا كل مرة أطق عليهم الباب ما حد يفتح، وحتى هذا روبرت ما لقيته يعني، وأنا بسأل عنها بصراحة. قالوا خلاص خلاص، إحنا لشكوكك فقط نبي نروح نسأل. وذاك اليوم ولا صافطة الدورية عند العمارة اللي ساكن فيها الشقة، ويطالع روبرت من دريشة ويشوف الشرطة تحت شوي ولا طاقين عليه الباب، يقولوا له بوليس open the door، نبي انتوك with you. قال لا انا انكشفت. طبعا هم جايين بس علشان يسألون هذه وين راحت، بس يسألون يعني، ما في شبهة ولا في اصلا يعني احد بلغ انها يعني مخطوفة ولا يعني، مجرد سؤال ويني وكذا، لان واحدة جاية تسأل عنها وخايفة عليها فقط يعني. هذا اول ما فتح الباب قال مد لهم يدينا، عبال انه كاشفينه، مد يدينا قال خلاص انا اعترف انا قتلتها صراحة. شنو؟ قال انا قتلتها. قتلت منو؟ قتلت بولا. بعد منو؟ انتم مدورون على بولا؟ دشه ولا عنده آخر كيس من الأعضاء اللي ما تخلص منها. وين الجثة؟ قال والله ما أدري، صار لي أسبوع وأنا أوزع ما خليت مكان. وين المكان؟ قال بالحاويات، وشالت هال يعني أعتقد ودوهم المحرقة يعني، ما أدري وين. فعلا ما عثروا على بقايا من جثة ولا، لأنها الحاويات والقمام اللي كانوا يأخذونها كانوا يرمونها في حفرة أو نفس المحرقة عندهم أول بأول يعني تخلصون منها. لقوا آخر شيء من بولة الضخمة هذه، ما بقى منها يعني هبرة صغيرة كذي بجيس. خذوا روبرت إلى المحاكمة. طبعا يوم بدأوا يتكلمون عن تفاصيل القضية، والناس يعني اللي ضجت على إن شاب عربي قتل أمريكية والوحشية وكذا، لكن أول درجة حكموا عليه بالإعدام، ثاني درجة قالهم يا جماعة ممكن أدافع عن نفسي، قالوا يتفضل. قال من فيكم شاف صورتها؟ قالوا والله ها، سأل القاضي المباحث قال أنت شايف صورتها؟ قال لي صورها عندنا. قال جيب صورها. جاب صورها. يوم شاف القاضي صورتها قال أنتم تتكلمون عن هذه؟ قال إيه. قال بذمتك يا حضرة القاضي، هذا عاد مني أنا قال بذمتك ايش رايك بالموضوع؟ القاضي اول ما شاف قال شلون انت كنت عايش معاها وكذا، ومبين عليك انت شاب صغير ووسيم شلون؟ قال والله بس عشان الاقامه، وهذه سوت فيني كذا كذا كذا، جننتني، عذبتني نفسيا، ولا ورايح تخوني بعد، ولا واحد رايح مبلغ اهلي هني، حتى ان في يعني احد الكنائس اللي القبطيه الموجوده هناك يعني من الجاليه المصريه تدخلوا في الدفاع عنه يعني، قالوا هذا يعني ظروفها خلته يصبح مجنون يعني، فانسان فقير، انسان يعني جاي للعمل والظروف تكالبت عليه ودخل في حاله نفسيه وهذا سوى الجريمه. احنا ما نبيكم تبرؤونا، لكن نبيكم يعني تنظرون له يعني بعين الرحمة يعني. قالوا يبا خلاص، خففوا عنه حكم الإعدام إلى المؤبد، وكانت هذه نهاية سالفتنا. دائما صف النية ولا تصير مثل واحد من الربع، مو من الربع يعني، من بعيد من الربع، مو حيل عشان لحد يقوله زين. هذا مرة جاي بيتزوج واحدة، قال أبي واحدة غنية بالكويت هنا، فعلا تزوجها، وهذه أبوها غني وهي مدرسة وكذا الظاهر، يعني وظيفتها هم حلوة مدرسة. لكن لما تزوجها اكتشف أن أبوها قبل لا يزوجها له حاط عليها قروض الدنيا والدين، أم تشيسها بالقروض وقال له يلا هاك خذها الحين أنت سدد عنها. طبعا هذا استحش يقول حق عمه، يعني يقول لا والله أنا كنت طامع بفلوسها، بلع العافية وسكت وتزوجها. فدائما صف النية، الزواج ما يكون لمصلحة لأنها راح تنقلب ضدك في النهاية. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.